700 هجرة. فلما وصل إلى دومة الجنة وصل إلى قبيلة كلب، قبيلة تسمى بني كلب، الكلبيين قال لهم أحد اسمهم أحد، وكانوا يتبعون نصرانية. فدعاهم إلى الإسلام اليوم الأول واليوم الثاني، فلما كان اليوم الثالث أسلم سيده. سبحان الله، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. وهذا دليل على أن الإسلام لم يكن ينتشر بالسيف وبالدم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن هؤلاء أن يسلم، ولم يكن حريصا على سفك دمهم. ومما يدل على ذلك أنه لما أسلم تركهم وشأنهم، وحتى الذين لم يسلموا كانت عندهم أحكام خاصة بهم. فأسلم سيدهم، فأسلم أغلبهم، قبيلة هذه أغلبهم أسلموا. ثم إن عبد الرحمن بن عوف تزوج من بنت سيده، يعني راح أزواج عبد الرحمن بن عوف ذاهو، يعني بني الوحيد ناجح، راح باش يجاهد في سبيل الله، بانه يتزوج من بنت سيده تاع قبيلة، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له عليه الصلاة والسلام واقترح له أن يتزوج من بنت سيده. طبعا هذا الزواج هذا كان فيه أيضا فوائد أخرى، اللي هي أنه تتوثق العلاقة بين هؤلاء المسلمين وبين هؤلاء القوم، لا حيلون أنساب يعني، فيزيد يتقوى الاتصال بين المسلمين وبين هذه القبيلة. فكانت هذه قوة للمسلمين في شمال الجزيرة العربية. في ربيع الأول أو جمادى الأولى رواية مختلفة سنة 6 هجرية، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 رجل في غزوة بني لحيان. نعود لكم شوية للوراء، بنو لحيان سنة 4 هجرية أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، طلبوا منه أن يرسل معهم مجموعة ليفقهوهم في الدين ويعلموهم الإسلام، فأرسل 10، ومنهم خبيب بن عدي رضي الله عنه الذي استشهد في مكة، وجدرنه في الطريق أحاطوا بهم حاصرهم، فاستسلم 2 أو 3 من خبيب بن عدي، وقتل الباقون، ومنهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه استشهدوا، وهؤلاء 3 قتلوا أيضا، واحد فيهم قتل في الطريق، و2 خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة باعوهم في مكة، باعوهم لأهل مكة، لأن أهل مكة كان عندهم ثار بعد غزوة أحد وغزوة بدر، فلما اشتراهما أهل مكة قتلوا خبيبا رضي الله عنه وصلبوه وقتلوا الآخر. فجاء الآن كما يقولون جاء الآن ساعة العقاب، ما يفوتها لهمش النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يدفعوا الثمن، ما تقدرش للمسلمين وتجوز المسألة على هذا السوء. فلما جاءت السنة 6 للهجرة، يعني بعد حوالي 2 من هذه الواقعة الأليمة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لغزو بني لحيان في 200 مقاتل، ثأرا لأصحابه الذين استشهدوا بعد الرجيع يعني. وبني لحيان قريتهم أو مدينتهم تقع على بعد 300 كيلومتر تقريبا من جنوب المدينة المنورة. وشوف الذكاء تاع النبي صلى الله عليه وسلم والتخطيط، ما خرجش من جهة الجنوب، وكان هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، نهار يكون رايح جهة الجنوب يخرج من جهة الشرق، نهار يكون رايح جهة الغرب يخرج من جهة الشرق، واحد ما يعرف وراه رايح. وهكذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشمال ومشى، حتى ظن الناس أنه يريد غزو الروم أو غزو القبائل التي تقع في الشمال، فلما وصل نقطة معينة عاود دار، ودار دورة كبيرة وعاود رجع حتى عاود وصل جهة الجنب، هذه تسمى التورية، وهذه داخلة في الخطط العسكرية، أن العدو لا يترصد ولا يراقب، عنده جواسيس وعنده عيون، الآن راح مطمئن أو راح من جهة الشمال ما هوش رجع يلعب حتى يفاجئ من صلى الله عليه وسلم. لكن رغم المفاجأة إلا أنهم استطاعوا أن يفروا، قدروا يفروا، فصعدوا إلى الجبال، طلعوا للجبال تاع المنطقة تاعهم، هربوا خلوا الأموال خلوا الديار خلوا كلش، وصعدوا إلى الجبال. فاستقر النبي صلى الله عليه وسلم في قريتهم 2 يومين هو في المملكة تاعهم، ليثبت ماذا؟ يثبت سيطرته صلى الله عليه وسلم، ويثبت قدرته. في هذين اليومين كان يبعث السرايا يطاردهم في الجبال ليقول لهم إنني هنا حاب يقول لهم راني هنا وراني في الديار تاعكم. شوف القوة والعظمة تاع الإسلام. فلما مر يوما ولم يأتي أحد عاود رجع النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق كانت هناك يعني طريق فرعية تؤدي إلى مكة. هذه غزوة بني لحيان ما تقطع على أرضك، لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدير كما يقولوا حركة هكذايا لتخويف مكة. حب يعني كما يقولوا يخوفهم شوية ويخليهم شباتهم ريحين ومدين. انعطف جهة مكة صلى الله عليه وسلم وهو راجع إلى المدينة. حكم طريق تاع مكة حتى وصل إلى عسفان. مكان قريب من مكة يسمى عسفان، فعسكر فيه صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل أبا بكر في مجموعة من الفرسان نحو قراع الغميم، وهذه قراع الغميم تقع في المداخل تاع مكة. فقاموا بغارة سريعة خاطفة كما يقولوا، حتى ولت مكة تقول فوارس المسلمين على حدود مكة. فداروا استعدادات وخافوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد ذلك، وإنما كانت فقط يعني حركة هكذا باش يقولوا يزعجهم يقلقهم يخوفهم ما يخليهمش يردوا هنيئا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. فداروا لهم هذه الرعبة هذه، يعني عادوا بعد ذلك إلى المدينة المنورة. في الطريق مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المكان الذي استشهد فيه أصحابه العشرة، فترحم على الشهداء ودعا لهم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا للشهداء. الناس اللي يموتوا منا على قضية الحق، على قضية الإسلام، على قضية الجهاد، ما لازمش ننساو. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ينسى الشهداء، هذو ماتوا معنا وماتوا على الهدف تاعنا، ليس من اللائق أن ننساو. لازم دائما نقوم نذكروهم ونترحموا عليهم وندعو لهم، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. بل بقي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال حتى آخر أيام عمره، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الأحوال. هذا الوقت راح نشوفوا اللي في أواخر أيامه صلى الله عليه وسلم خرج المقبرة البقيع وترحم ودعا للموتى، وراح تترحم على شهداء أحد، راح أحد وزاد دعا للشهداء وترحم عليه. يعني كان دائما اتصال روحي كذا صح التعبير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء، يدعو لهم ويترحم عليهم حتى لا تنقطع هذه الصلة، وحتى يعلم الناس أن المسلمين لا ينسون موتاهم بل يذكرونهم ويدعون لهم. بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الغارة من غزوة بني لحيان أيام قليلة، صرا هجوم على منطقة ماشي في المدينة لكن في أطراف المدينة المنورة. رجل من الأعراب من قبيلة غطفان يسمى عيينة بن حسن. عيينة بن حسن هذا رجل من العرب، قام بهجوم على المراعي تاع المسلمين، واستطاع أن يقتل أحد الرعاة وأسر امرأته. وهذا الذي قتل رضي الله عنه هو ذر بن أبي ذر، يعني ابن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى. قتلوه وأخذوا امرأته أسيرة وأخذوا مجموعة من الإبل وهربوا. يعني هذا وشو لو قادر يديروا المشركين؟ شوفوا الضعف اللي وصلوا. مقبل كانوا يجمعوا جيوش والآلاف المؤلفة والقوات والحصار، الآن وش أقصى بناهم؟ وش يديروا؟ يقتلوا رجل مسكين أعزب يديروا المرأة تاعه أسيرة ويسرقوا شوية من الإبل ويهربوا. والله القوة تاعك والجبروت تاعك خلاص ذهب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركوا منها، كان دائما على الاستعداد. خرج وراءهم 500 مقاتل خلف هؤلاء، طاردوهم حتى أدركوهم في جبل يسمى جبل ذي قرد، كان في الصحراء. قدروا يلحقوهم استرجعوا منهم الإبل وقتلوا بعضهم وهرب بعضهم. والمرأة التي خطفوها وأسروها استطاعت قبل أن يصل المسلمون قدر التهرب، هربتلهم يعني. وطرفة هنا أنها قدر التهرب على ناقة من الإبل تاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت يعني تاع الصدقة إبل المسلمين. فلما وصلت قدرت تلحق للمدينة وسلكت من الأسر قبل أن يصل جيش المسلمين. قالت في رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت، قالت له قلت نذر إن نجوت يعني نهرب إذا أسلكت على هذا الناقة التي أنا عليها أركب عليها، إذا نجوت أنحرها، يعني النذر هذا كما يدير الناس بعض الناس، إذا بريت صدق، إذا بريت صوم، إذا تحقق المراد المقصود الفلاني، هذا يسمى النذر، أن يلزم الإنسان نفسه بأمر لم يكن قد لا يلزمه في الأصل. فقالت إن نجوت أنحر هذه النار، وش قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالها بئس ما جزيتها به، يعني بئس ما جزيتها به، هذا هو الجميل، يعني الناقة هذه كانت سبب في نجاتك، وانت وش تقول إذا سلكت على هذه الناقة فانحرها، قال هذا هو يعني الخير، ترجع لها الخير بنحرها. ثم قال لها لا نذر لك أصلا، ما وش نذر هذا، لا يليق ولا يجوز لك هذا النذر، لماذا؟ لأنك لا تملكين هذه الناقة أصلا، ولا نذر للإنسان فيما لا يملك، لا نذر للإنسان فيما لا يملك، ولهذا الإنسان لا يليق كره بعض العلماء النذر، حتى بعض العلماء حرم النذر، حرمه بعض العلماء وكرهه آخرون، قالوا علاش ينذر الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من مال البخيل، الإنسان ما ينذرش، لكن إذا نذر نذرا يجب عليه أن يوفي به، هذه المفارقة، هو ابتداء مكروه أو حرام، لكن إذا كان الدر دار هذا النذر لازم يوفي، وهذا هو المشكل، أغلب الناس ينذروا بعد يجيبوا لك افتين كيف ندير هذه نذرت بعد ما مش قادر، فعلاش من الأول تلزم نفسك، عندك حاجة عند الله تبارك وتعالى وش ندير؟ اطلبها بدون مقابل، اطلبها يا رب اشفيني، يا رب نجحني لي في الدراسة، يا رب حقق لي النجاح في هذا الأمر، يا رب ارزقني، لما تقول يا رب لو كان تعطيني ها لو كان دير لي هذا الأمر، وعلاش يعني علاش تحلق العبادة تاعك يعني كأنك تبيع وتشتري مع الله، لا ادعوه وإذا أردت أن تطيعه فأطيعه دون هذا. هذه كانت سري غزوة الغابة في ربيع الأول أيضا سنة 6 هجرية، ولاحظوا لي ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى جمادى الآخرة، كانت حركة نشيطة جدا، كل شهر غزوة أو غزوتين أو سرية أو سريتين. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة بن المحسن رضي الله تعالى عنه إلى بني أسد، بنو أسد قبيلة قوية أيضا، وقد شاركوا في غزوة الخندق، هذا كله في إطار تأديب الذين تحالفوا في غزوة الخندق. فأرسل إليهم عكاشة بن محسن رضي الله تعالى عنه، فلما وصل إليهم هربوا وتفرقوا، يعني هربوا خلوا المكان تاعهم وتركوا أموالهم، فغنم عكاشة رضي الله تعالى عنه غنائم كثيرة، من بينها أنه غنم 200 بعير، فرجع معه 200 رأس تاع الإبل، هذه في الحقيقة ثروة استطاع رضي الله عنه أن يغنمها. وعكاشة بن محسن صحابي جليل، وهو من أهل الجنة، مبشر بالجنة، بل هو من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، تعرف الدليل تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عند ذكر أنه عرضت عليه الأمم، هذه في الصحيح، قال أنه عرضت عليه الأمم، قال فرأيت النبي ومعه الرجل، يعني لم يستجب له من أمته إلا رجل واحد، ورأيت النبي ومعه رجلين أو رجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، كان بعض الأنبياء استجبوا لهم عدد قليل، ورأيت النبي وليس معه أحد، كان بعض الأنبياء لم يستجب له من أحد من أقوامهم. ثم عرض علي سواد عظيم، يعني رأيت عدد كبير من البشر، جمع غفير من الناس، قال فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى عليه السلام وقومه، موسى عنده أتباع كثر مقارنة بالأنبياء الآخرين، قال ثم عرض علي سواد أعظم منه، يعني عدد مجموعة أكبر من مجموعة تاع موسى عليه الصلاة والسلام، سواد أعظم منه، وفوق هذا السواد سواد عظيم، يعني مع هذه المجموعة الكبيرة اللي هي أكبر من مجموعة موسى عليه السلام مجموعة أخرى كبيرة، ف فقلت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء أمتك، مجموعة كبيرة، والمجموعة التي معها 70,000 من أمتك يدخلون الجنة بلا حساب، يعني ما يتحاسبوش أصلا. قالوا يا رسول الله من هم هؤلاء اللي ما يشكون؟ أعطنا أوصافهم يعني حتى نفعل كما يفعلون، ولعلنا ندخل الجنة بلا حساب. ليه حتدخل بي؟ ما تحاسبش أصلا، تدخل مباشرة نعمة. قال هم الذين لا يرقون، لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، معنى طلبها جائز، لكن الأكمل في حق المؤمن أن لا يطلب الرقية، وإنما أن يرقي هو نفسه بنفسه. ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، معنى تشاءم. وعلى ربهم يتوكلون يعني وصلوا إلى قمة التوكل على الله تبارك وتعالى. قال عكاشة بن محصن اللي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام السريع، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. الله سبحانه قالوا أنت منهم رضي الله عنه. فهو من الذين يدخلون الجنة بلا حساب. فقام رجل آخر قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال له عليه السلام سبقك بها عكاشة، خلاص غلقت، تغلق الباب، أغلق الباب تحت السجين. وليس المقصود من هذا رد هذا الثاني أو أنه ليس منهم، وإنما هذا فيه حكمة نبوية منه صلى الله عليه وسلم، أنه لم يشأ أن يفتح هذا الباب، لأنه لو فتحه ربما راح يطيح في ناس اللي ما هوش منهم، فيجرح مشاعرهم ويكسر خواطرهم. فمن البداية قال خلاص غلقنا الباب هذا، اجتهد تغلب رأسك لعلك تكون منهم. ولم يقل لهم أنك لست منهم، قالوا سبقك بها عكاشة، قالوا شو تمشي منهم، فاتك عكاشة بس قادر يفوتوا وهو يلحق، وقادر يفوتوا ما يلحقش. شوف كيف غلق النبي صلى الله عليه وسلم الباب بطريقة يعني لا تجرح الشعور. في ربيع الثاني سنة 6 هجرية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله تعالى، كان صحابي اسمه محمد صحابي من الأنصار، اسمه كما اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة. طبعاً هناك مجموعة من الناس قلائل عنهم اسمه محمد، هذا قبل البعثة، من بينهم هذا محمد بن مسلمة الأنصاري. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني ثعلبة، بنو ثعلبة قبيلة من قبائل العرب. هؤلاء كانوا يستعدون لشن غار على المدينة المنورة، فأرسله إليهم رضي الله تعالى عنه في 10 من المسلمين. لكن هؤلاء 10 العدد بتاع الأعداء كان أكبر منهم، فاستطاع هؤلاء الأعداء أن يتغلبوا عليهم وقتلوهم جميعا إلا محمد بن مسلم فإنه جرح، فظنوا أنه مات، ذرق ميت، أصابوه في الحقيقة، جرحوه، فظنوا أنه ميت وتظاهر هو بالموت، فتركوا ظنا منهم أنه ميت، وتركوا مكة. بعد مدة مر رجل من المسلمين، جاز رجل من المسلمين، عرفوا، مسلمين يعرفوا بعضهم، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، شاف أصحاب الشهداء قتلى. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فمحمد بن مسلم راه ناير، يعني راه ماهوش ميت وخايف يتحرك ولا، فيدرك القوم أنه لا يزال حيا فيقتلونه. فلما سمع قوله قول الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون قال هل مازال حيا يا حي ما، فأسعفه واستطاع أن يأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. بعد ما رجع هؤلاء يعني رجع محمد بن مسلم المدينة، علم النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع، عاود بعث سرية أخرى بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في 40 رجلا، زاد بعثهم من نفس المكان من أجل الثار لأصحابه الذين قتلوا في هذه الموقعة. فلما وصل أبو عبيدة رضي الله عنه إلى ذلك المكان تفرق القوم، هربوا، خلوا ديارهم وتفرقوا وذهبوا من كل حدب ومن كل صوب وتركوا ديارهم ومتاعهم. فكان هذا نصرا للمسلمين وثأرا للذين قتلوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في هذه الموقعة. أيضا في ربيع الآخر، ربيع الثاني سنة 2 هجرية، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى مكان يسمى الجمون، منطقة في الصحراء أيضا من قبائل العرب. بعث زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، تكلمنا عليه في الدرس السابق، كان يقول له زيد بن محمد بعد لما أبطل التبني أرجع له ينادوك أسأبي زيد بن حارثة، إلى بني سليم. وبنو سليم من القبائل التي شاركت في غزوة الأحزاب، فأرسل إليهم من يؤدبهم، هذا لازم كامل كل واحد عنده حسابه في وقته يعني. فأرسل زيد بن حارثة رضي الله عنه إليهم، فلما اقترب منهم هرب، هرب، لأنه لو المسلمين بمجرد أن يسمع بأن هناك مسلمون يعني يقتربون من المكان يهرب العدو. قلت عنهم سمعة رضي الله عنهم، صحابة سمعة في المعارك، سمعة في الجهاد، سمعة في القتال، حتى صار الناس يرهبونهم بمجرد أن يسمعوا باقترابهم. فلما اقتربوا من ديار بني سليم هرب، هرب الأعداء وانتصر المسلمون في هذه الموقعة. بعد ذلك بقليل زاد، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه نفس الصحابة في 170 رجلا إلى مكان يسمى العيس. العيس، منطقة العيس هذه تقع في طريق التجارة الذي تتبعه قريش عندما تذهب إلى بلاد الشام، طريق تاع التجارة تاع القوافل تاع قريش إلى بلاد الشام يمر على مكان يسمى العيس. فإذا أردت أن تقطع عليهم الطريق أرسل من يترصد لهم هناك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن حارثة إلى العيس، فاعترض قافلة لقريش واستولى عليها كلها وأسر كل من فيها، يعني عنهم أسرى عنهم أموال. وكان رئيس القافلة ولا قائد هذه العير أو هذه القافلة أبو العاص ابن الربيع، أبو العاص ابن الربيع زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا ذكرنا قصة زينب بعد غزوة بدر، لأن أبو العاص هذا لما كانت غزوة بدر كان من بين الأسرى المشركين، وكان مشركا وأسر في غزوة بدر. وتعرفوا في غزوة بدر وش دار النبي صلى الله عليه وسلم، دار كما يقولوا قانون، لا اللي يحب يحرر الأسير تاعه ويبعث، فإما منن بعد وإما فداء فدية. فأرسلت زينب رضي الله تعالى عنها فدية زوجها اللي هو أبو العاص، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط، أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن يرسل إليه زينب. زينب كانت في ذاك الوقت حتى غزوة بدر كانت نزلها في مكة، وزوجها كان مشرك، وكان هذا قبل أن يحرم زواج المسلمات من المشركين. فاشترط عليه أن يطلق زينب، أن يرسل له زينب رضي الله تعالى عنها، فوافق. لما وصل إلى مكة وأطلق سراحه أرسل زوجته زينب إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقى هو عايش في مكة طيلة هذه السنوات في مكة ويمارس التجارة تاعه. لما جاء السنة السادسة هجرية في ربيع الثاني أو جمادى الأولى، رايح في تجارة طاح في يد المسلمين مرة أخرى، وزينب هذه المرة أين هي؟ في مكة ولا في المدينة؟ احنا قلنا أرسلها راح في المدينة. فلما أتوا به أسيرا به وبأصحابه ومن أمواله، استجار أبو العاص بزينب، راح أسير أطلب الحماية تاع الزوجة تاعو زينب اللي هي مسلمة وبنت الرسول صلى الله عليه وسلم، استجار بزينب، طلب جوارها، طلب حمايتها، قال أتوسطي لي يعني. فسبحان الله زينب أجارته، يعني سبحان الله الزوجة كانت والمرأة عندها العاطفة والرحمة فلما كان صلاة الصبح بذلك اليوم بعد ما صلوا الصبح والنساء كانوا يصلوا وأخرت على المسجد ما كانش كاين فاصل فقامت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني قد أجرت أبا العاص إني قد أجرت أجرت يعني بمعنى أجرته يعني كما يقولوا راح ذمته راح حمايته أنا أتوسط له أنا أشفع له عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي به وسمعها المسلمون في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل سمعت ما سمعت حتى النبي صلى الله عليه وسلم سمع وتعجب لأنه لم يكن يدري أنه طلب جوار زينب قال والله لا أدري النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري أمر هذا لا علم لي به لا أمر هذا لا علم لي به ثم ذهب إلى زينب رضي الله عنه ودخل عليها قال أجرته قالت نعم قال أجرنا من أجرته وقبل جواره شوف احترام الإسلام للمرأة كان جاء في بيئة أنك تطارش النساء تطارش المرأة يقول لها أنت مش دخلك أنت في هدرة على الرجال أنت مش دخلك الرجال هم يهضروا ماشي نساء دخلوا نساء خاص غير نساء يزيدوا يهضروا ثاني ويتوسط لا وفي هذا الواقع قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور المسلمون تتكافأ دماؤهم المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويجير عليهم أدنامهم يعني يحترم كل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى وإذا أراد أن يجير فجواره محترم فأجاره رسول الله يعني شمعت أجاره يعني يطلق صرع ثم زاد أبو العاص أراد أن يستغل العاطفة تاع زينب رضي الله تعالى الأموال هذه التي كانت معه في القافلة فيها ديون تعرف التجارة نسبة كبيرة من تكون ديون وودائع وهذا بعث مال معاه وهذا بعث سلعة راح يخسر خسارة كبيرة مع قريش فطلب من زينب رضي الله تعالى عنها أن تشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرد له تلك الأموال وتلك الودائع مع الأول في الإجارة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أجاره لأن هذا حق لمن؟ هذا حق له للنبي صلى الله عليه وسلم حق للحاكم لكن يوصل أمر الأموال والأموال تقسم بين المسلمين خاصة بين الأفراد اللي شاركوا في هذه العملية لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن ينكرها قال لهم هاو شهيدكم أبو العاص وهي شهيدكم زوجته وهي بنتي وأنا أحب يعني أتمنى لو كانت ترجع هذه الأموال والودائع لكن معنى الكلام يعني لن أكرهها أحد على ذلك لأن الفيء قد قصر فمن شاء من شاء اللي يحب يرجع هذا المال له خليه وراح يكون هذا حبيبي يعني محبوب عندي أحب هذا العمل لكن اللي ما يحبش يرجع ما نحتاج حاجة نحتاج شيء نقدر لأن حق فالصحابة رضي الله عنهم لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم واحترامهم له ومحبتهم له أرجعوا كل تلك الأموال أرجعوا كامل تلك الأموال تظهر وكأنها خسارة خسارة ما أموال طائلة كان واحد شدها في يده ومن بعد يعود يرجعها هذا كان أموال تعب مشركين لكن سبحان الله خسرنا أموال لكن ربحنا رجال خسرنا أموال لكن ربحنا رجال هذا الرجل اللي هو أبو العاص رضي الله تعالى عنه كان مشركا أخذ تلك الأموال كلها إلى مكة أرجع الودائع لأصحابها كلهم وأحمل ليس له دراهم ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولحق بالمدينة وأسلم شوف المعاملة كيف استطاعت كيف استطاع المسلمون أن يكسبوا هذا الرجل لصفهم لو كان أن ربما بخلوا قالوا لنا ما نرجعوش وكان حقهم لكن ربما هذا ما يسلمش يقول على جل هذا راني قصدت راني باصيت مع هذا الناس وديون تولي على ظهري وما نقدرش نسددها لكن شوف سماحة النفس تاع النبي صلى الله عليه وسلم وسماحة المسلمين كانت سببا في إسلامه فأسلم ثم إنه انتقل بعد ما أسلم إلى المدينة المنورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد على عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، عاود رجعوا الزوجة تاعو اللي هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح أنه ردها عليه بالنكاح الأول، يعني ما عقدهمش عقد جديد، رجعها له بالعقد الأول اللي كان في البيت قبل البيعة لما كان أبو العاص مشركا، رد عليه زينب بالنكاح الأول بالعقد الأول. وهذا العلماء اختلفوا، قالوا إذا كان هناك زوجان أسلمت المرأة، الزوجة أسلمت دخلت في الإسلام، طبعا إذا دخلت المرأة في الإسلام المسلمة لا يجوز أن يتزوجها كافر. فحكم مشهور عند العلماء أن المرأة إذا أسلمت قبل أن يسلم زوجها الكافر بعد إسلامها تنتظر انقضاء العدة كأنها قلبت. إذا أسلم الرجل قبل انتهاء عدتها، إذا أسلم فإنها تعتبر عندئذ زوجته بالعقد اللي كانوا عليه حال كفره، ما ندير لهمش عقد شرعي جديد، هما زوجان يبقوا زوجين. وهذا الذي ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه الأزواج كفار يسلمون ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جدد عقد الزواج للزوجين اللذين يسلمان، فدل هذا على إقرار عقد الزواج الذي كان عليه قبل إسلامهما إن كان عقدا صحيحا في شريعته، إن كان عقدا صحيحا في شريعته التي كانوا عليها. لكن المشكل هو أنه إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها يقولون ننتظر حتى تنتهي عدتها، إن أسلم قبل انتهاء العدة عادي خلاص رمز زوجين قبل، إذا انتهت العدة ولم يسلم الزوج عندئذ تميل المرأة منه. ما معنى تميل المرأة منه؟ يعني خلاص ما تريد زوجته، لا يستطيع أن يتزوج. إذا أسلم بعد ذلك، نعم إذا أسلم بعد ذلك ماذا نفعل؟ وأرادت أن ترجع له أو يرجع لها، هنا عندئذ ماذا نفعل؟ نعقد عليه عقدا جديدا لأنه صار أجنبيا معه. الإشكال اللي طرحه فيه العلماء هذا الواقع ما هو؟ أن زينب رضي الله عنها رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 2 هجرية، ثم ردها له عليه الصلاة والسلام، رجعها لزوجها أبي العاص سنة كم؟ 6، يعني شحال المدة؟ حوالي 4 سنوات ولا 5. طبعا المدة تنتهي فيها العدة. وقد ثبت في الصحيح أنه ردها عليه بالزواج الأول العقد الأول، ما عقدش عليها عقد جديد، فكيف نفعل؟ ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ كيف رجع هذا العقد الأول وهي قد فارقته وهو كان مشركا؟ الجواب هو أن هذا الأمر كان قبل أن ينزل الحكم بتحريم زواج المسلمات من الكفار، يعني هذا الحكم هذا الأمر طول هذه المدة اللي كانت فيها زينب عند الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يلغى زواجها من أبي العاص، لم يلغى. لماذا؟ لأن حكم إلغاء زواج المسلمة من زوجها الكافر إذا لم يسلم هذا الحكم لم يكن قد نزل بعد. متى نزل هذا الحكم؟ نزل بعد صلح الحديبية في سورة الممتحنة لقوله تعالى إذا جاء المؤمنات مهاجرات فلا ترجعوهن إلى الكفار فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يعني هنا هذا لكن جاء بعد صلح الحديبية، وهذا القصص رافق بل صلح الحديبية، إذا هذه القصة منسوخة ولهذا لا نستطيع أن نستدل بها على أن المرأة تبقى زوجة لزوجها الكافر حتى لو لم يسلم، لأن هذه المسألة قد انتهى العمل بها بهذه الآية التي قرأناها قبل. فهكذا رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينب رضي الله تعالى عنها إلى زوجها أبي العاص، وقد حسن إسلامه رضوان الله تعالى عليه، حسن إسلامه ومات على الإسلام رضي الله عنه. في جمادى الثانية سنة 6 هجرية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة مرة أخرى إلى الطارف بني ثعلبة ومكان أيضا في الصحراء، فأغار عليهم وغنم منهم غنائم. أيضا أرسل زيد بن حارث رضي الله عنه بعد ما رجع مباشرة، نشاط مستمر لا يتوقف. زاد بعد زيد أرسله إلى استكشاف منطقة تسمى وادي القرى. وادي القرى هذا قريب من مكة، مهمة استكشاف، تعرفت استعلامات كما يقول. لكن وقعت مناوشة بين زيد ومن كان معه من جهة وبين المشركين من جهة أخرى، فقتل أغلب من كان معه، استشهد. يعني كان خسائر، مش دائما يعني يجيبوها دائما نصر ويهرب ويقطع، يعني كان خسائر. استشهد أغلب من كان معه، ونجا زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يقتل في هذه الواقعة. في شعبان سنة 6 هجرية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في 100 مقاتل إلى بني سعد بن بكر، هذه قبيلة من قبائل العرب بني بكر، وهؤلاء جاءت معلومات من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه القبيلة العربية يتراسلون مع خيبر. خيبر قبيلة يهودية قوية جدا، جلي عن شرط كانوا بينهم وبين خيبر مراسلات واتصالات، وكانوا يستعدون لعمل مشترك ضد المسلمين. وهذا يدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أخبار بكل ما يجري، كان عنده معلومات بكل الأمور التي تحدث في الجزيرة. فلما بلغ الأمر أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إليهم، فاستطاع أن يتغلب عليهم ومنع هذه الانتصارات من أن تتم. في شوال يعني بعد رمضان سنة 6 هجرية جاء مجموعة من قبيلة عرين تسمى العرانيين، قبيلة عربية تسمى عرين. هؤلاء جاءوا إلى المدينة المنورة زاعمين أنهم يريدون طلب العلم والتفقه في الدين، جاءوا يدخلوا في الإسلام ويتعلموا القرآن، لكنهم لم يتحملوا أجواء المدينة المنورة، ما عرفوش الأجواء تاع المدينة المنورة، فمرضوا، مرضوا، أصابتهم الحمى والطعم، فأرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ضواحي المدينة من أجل الاستجمام، يعني من أجل استعادة الصحة والعافية، وأرسلهم إلى بعض الرعاة، قالوا روحوا للرعاة في المنطقة الفلانية، الجو تاع مليح، الهواء نقي، عندهم الإبل، اشربوا من الباب تاع الإبل ومن أبوالها أيضا، أمرهم بأن يشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها، وفي هذا الدليل على أن بول الجبل طاهر ليس بنجس، وكل ما هو مباح للأكل الحقيقة، كل ما هو مباح للأكل بوله ليس نجسا، أي حيوان يجوز أكله فبوله وفضلته طاهرة ليست نجسا. وقد ثبت حتى علميا ان بول الابل فيه فوائد كثيره، لكن لمن يعرف كيف يستخدمه يعني مش يعرف، يعني المساله ما يشبه هذا البصر. والبان الابل كذلك الحليب تاع النعمه ايضا فيه فوائد كبيره جدا، فنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهاب الى الضاحيه والاستفاده من ابوال الابل والبان. لكن القوم والضارين ماذا فعلوا؟ قتلوا الراعي، يعني جايين على الغدر من البدايه جايين، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قتلوا الراعي وصمروا عينيه، نحلوا عينيه ومثلوا بجثته حقد اسود، يعني قلبهم كحل، معليش عارف وش الحاجه اللي كانت في نفوسهم، وقدروا يفرغوا اسعافهم في راعي، قطعوا مثلوا الجثمان تاعه، قطعوا حول عينيه. المهم فلما وصل الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل في اثرهم كرزه بن جابر الخيري رضي الله عنه في مجموعه خلفهم من يتعقبهم حتى ادركوهم، لحقوا بهم، استرجعوا الابل التي سرقوها، وماذا فعلوا؟ قطعوا حول عينيهم، سمروا عيونهم، الفعل هذا شوية قاسي، سهروا عيونهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف وطاربوهم في الصحراء. خلوهم هكذا كيموتوا بالعطش والجوع صبرا يعني. وكان هذا جزاء لهم وفاقا في الحقيقة القصاص، أن يقتل القاتل بمثل ما قتل. ثم إنه قد نهي بعد ذلك عن المثلى. وفي هذا قال بعض المفسرين نزل قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذا يسمى في الشريعة يسمى حد الحرارة. حد الحرارة ما هي الحرارة؟ الحرارة باختصار وببساطة أن تخرج مجموعة تقطع على الناس الطرق وتسلب الناس أموالهم وتروعهم باستخدام الأسلحة البيضاء أو السوداء أو غيرها من الأسلحة، المهم مجموعة من الناس يكونوا مسلحين المهم أي نوع من السلاح يقدر يأذي ويكونوا يقطعوا الطريق تاع الناس قطع الطرق كما يحدث في الحقيقة في كثير من المناطق. ولات بعض المناطق مشهورة بهذا حتى أنهم صاروا في بعض الأماكن يوقفوا الحافلات، حافلات يوقفوها ويطلعوها واللي نحيلوا التليفون اللي نحيلوا الضرار اللي نحيلوا الذهب، هذا تسمى الحرارة. كاين فرق بينه وبين السرقة. السرقة هي أن إنسان سارق يأخذ المال خفية، بصح يجي نحيلك المال تاعك بالقوة يعني، هذه ليست سرقة، هذه أكثر من السرقة، هذه تسمى الحرارة. وحدها في الشريعة حرام تكون في صورة الآية الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، محاربين أن يقتل. قال العلماء الحاكم مخير بين أن يقتلهم يعني الإعدام أو يصلبوا يعني يقتلهم، يصلبوا معناتها إعدام زائد صلب يعني يعلقون، يعلقون في الخشبات في الأعمدة أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يعني يد اليمنى مع الرجل اليسرى أو ينفوا من الأرض يطردوا من البلاد. وقد قال بعضهم أن السجن داخل في هذا كذلك. قال بعض العلماء الحاكم مخير بين هذه العقوبات الأربعة اللي هي القتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي من الأرض. وقال بعض العلماء الحاكم ليس مخيرا على حسب المصلحة، وإنما من قتل من المحاربين، من قتل فإنه يقتل، ومن قتل وأخذ المال فإنه يصلب، يصلب يعني يقتل ويعلق ليكون عبرة للمعتبر، ومن أخذ المال ولم يقتل يعني قادر قطع الطرق ما يقتلكش يديلك دراهمك وما يقتلكش هذا يقطع من خلاف، ومن لم يفعل شيئا من ذلك خوف برك الناس ما يقدرش ما لحقش يعني حتى اللصوص كان باقي ما لا يوفق في هذا فهذا ينفى من الأرض. فبعض العلماء قالوا كل عقاب يتناسب مع نوع من الناس، وكان لهم آخرون قالوا لا هذا الواحد ما دار والو والحاكم عنده الحق انه يعدل على حسب ما يرى الحاكم من المصلحه. ولو طبقت هذه العقوبات لو طبقت في بلاد الاسلام لا سلم المسلمون من كثير من هذه المظاهر، حيث صار الناس الان يخاف يخرج الى بعض المناطق مع اهله يخاف ما كاش امن ما كاش، ولهذا الشريعه شددت في هذا الامر جدا. ولاحظوا اني من اقصى العقوبات من اقصى الحدود من اقصى الحدود في الشريعه الاسلاميه حد الحرامه. علاش؟ لان حد الحرامه يعالج مشكله كبيره اللي هي اختلال الامن، واذا اختل الامن في المجتمع خطر كبير جدا. لهذا تلاحظوا اني اقصى العقوبات في الشريعه الاسلاميه هي حد الحرامه من اجل المحافظه على امن الناس. الامن هذا نعمه يجب المحافظه عليه. لما صار هؤلاء الاوباش هؤلاء الاوغاد هؤلاء اللصوص أمنوا على أنفسهم وما كانش اللي يعاقبه. وإذا كان عقوبة مدللة، يعني مش راح يدير أقصى ما في الأمر يدخل السجن، ما تجي فترة تاع العفو يخرجوا كان. وحتى في أثناء سجنه مش من مأكولات ومشروبات، حياة مرفهة، عايشين خمينا من برا، فنطمئن يعني ما كان حتى مشكل. وكي يخرج من السجن الناس قاعد خافوا، قال هذا كان في السجن، هذا ما كانت خلطوا فيه، تعرف تهضر مع زوج كلمات يجب لك. لكن لو كان جات العقوبات الشرعية، شوف الله تعالى كيف حاجة كما ذي ما فيهاش تساؤل، تخلط في الأمن بتاع الناس واستقرارهم وأموالهم وأعراضهم، قادر تتعلق بالشريعة الإسلامية، تتعلق تقتل وتعلم. هذا كامل تعظيما لأعراض الناس وتعظيما لأموالهم وحفظا لدمائهم وأنفسهم. هذه كانت سرية سرية كورز بن جابر الفهري لقتل العرابيين. بعد ذلك كان هناك سرية أخرى، سرية عبد الله بن عتيق. عبد الله بن عتيق، عتيق مش عتيق، عتيق بالكاف، من أجل قتل أحد طغاة جبابرة من اليهود اللي كانوا يسكنوا في خيبر. خيبر طبعا ذكرنا من قبل وقلنا بالمدينة الجزيرة العربية كان فيها قبائل من اليهود يسكنونها، المدينة المنورة وحدها كان فيها ثلاث قبائل تقريبا، بنو قينقاع، بنو النضير، وبنو قريظة. هؤلاء كلهم طردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما طرد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، قالت القبيلة الوحيدة القوية في جزيرة العرب من اليهود أين تقع؟ خيبر. وخيبر كانت مدينة غنية، فيها زراعة مزدهرة، فيها آلاف النخيل، فيها حصون قوية، مساكن كثيرة، أموال طائلة، كان مركز هائل خيبر. ولما انتهى المسلمون من غزوة بني قريظة صار مركز المؤامرات ضد الإسلام يقع في خيبر. يعني العمليات تاع المؤامرات ومحاولات الاغتيال وتخطيط غزو المدينة، الأشياء كلها ولا تتخطط أين؟ في خيبر. ومن أكبر المخططين لهذا رجل من اليهود اسمه سلام ابن أبي الحقيق، ويكنى بأبي رافع يهود. هذا لا يبعث الأموال القبائل القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية ويخطط ويراسل كذا، ولا مصدر قلق ومصدر خطر كبير جدا على المسلمين. انتشرت أخباره وصار الناس يعرفون لهذا الرجل ولا لديه مشكل كبير. فجاءت قبيلة الخزرج رضي الله تعالى عنهم، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إخواننا الأوس، مدينة المسلمون الأنصار، كان الأوس وكان الخزرج، قالوا يا رسول الله الحين أوس إخواننا الأوس قتلوا كعب بن الأشرف اليهودي. هنتكلم على قتل كعب بن الأشرف في أوائل الهجرة. كعب بن الأشرف كان رجلا من اليهود يسكن في المدينة، وكان عنده أموال وكان خطير كذلك، وكان يحارب على المسلمين. فاقترح بعض الأوس، الصحابة من الأوس، أن يقتلوا كعب بن الأشرف، فقتلوا وخلص المسلمين من شره. الخزرج طبعا الخزرج دائما يتنافس مع الأوس، شكون يفوت الآخر في أفعال الخير، في الجهاد، في الصدقات، في العبادات، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. هكذا كانوا يتنافسون، كانوا يتنافسون في أبواب الخير، ليس في جمع المال والضياع والأراضي والأشياء الثانية، لا، كان تنافسهم في فعل الخير، في الطاعات. فقد في قلبهم الخزرج، قال الأوس قتلوا واحد خطير، احنا ثاني لازم نقتلوا فينا واحد خطير. فلما ظهر الامر تاع هذا ابو رافع راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يجروا، لقوا في الوسط، قالوا يا رسول الله تبعت الاوس قتلوا كعب بن الاشرف اليهودي، احنا ثاني انا واجدين اذا تحب تتخلص من ابي رافع اليهودي. ففعلا اذن له النبي صلى الله عليه وسلم فارسله عمليه خاصه كبيره. النبي صلى الله عليه وسلم عنده قوة من القوات الخاصة، يدخلوا المعاقل العدو، يتسلوا المخابئ تاعه، جرأة عجيبة، يدخلوا حتى غرفة نوم هؤلاء، يقتلوا في غرفة نومهم، أبطال رضي الله تعالى. فأرسل عبد الله بن تبعتها وهو من الخزرج مع خمسة من الخزرج كذلك رعوا في مهمة سرية حتى وصلوا إلى خيبر. وخيبر محصنة. لا معنى محصنة يعني تحيط بها الأسوار العالية وأبوابه تغلق. يحكي عبد الله بن عتيق رضي الله عنه يقول لما اقتربت الشمس من الغروب بدأ الرعاة يدخلوا في الباش نتاعهم كذا خلاص الليل. قال فطلب من أصحابه أن يبقوا بعيدا باش ما يشكوش فيهم وذهب إلى قريب من الباب باب الحصن بتاع خيبر وتظاهر بأنه يقضي حاجته جلس كأنه يقضي حاجته حتى البواب هذا رعاة من بعيد ما شكش فيه شاف واحد يقضي في حاجته قدر يعني قدر يخدع البواب فناداه البواب قال يا له يا عبد الله إن كنت داخلا فادخل فإني سأغلق الباب فنزل ودخل دخل مع اللي كانوا داخلين واستطاع أن يدخل يعني اخدع العساسة فلما دخل أغلق الباب حارس أغلق الباب من فاتح وكذا وحط وراءه وعبد الله بن عتيق رضي الله عنه يراقب شاف وين ذا المفتاح فاستطاع أن يذهب وراح جاب المفتاح وفتح أصحابه الخمسة فدخلوا إلى خيبر في الليل ذهبوا إلى المكان الذي يوجد فيه هذا أبو رافع اليهود عرف المكان بتاعه كان يسهر يعني يسهر الليل مع أصحابه يقصر في ليلة مقمرة ليلة صافية جميلة جالسين في مجلس دخل في وسطهم أبو رافع عبد الله بن عتيق دخل في وسط هؤلاء اليهود وملاحظ أن هذا الصحابي كان يعرف يضرب اليهودية العذرية يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبعث واحد يعرف كل واحد خصائص الساعة باش ما يشكوش فيه يتكلم معهم باليهودية بلغته فلم يشك أحد أنه منهم فلما انتهت الصحراء السمر كذا ذهب أبو رافع إلى بيته وعبد الله بن عتيق خلفه وبيته كان في مكان عالي عنده قصر عالي يطلع دروج يعني هم طبيعة تحمل اليهود هذا يديروا احتياطات ويغلقوا الأبواب في قرى محصنة ومن وراء جنود حتى المستوطنات الآن تاع اليهود تشوفها مستوطنات اليهود دائما يتكلموا في الأخبار عن المستوطنات المستوطنات دائما تلقاها كيف تلقاها مجموعة من المساكن يشبه بعضها بعضا يحيط بها جدار والأسلاك الشائكة والمنطقة على المراقبة من في الوسط ولا في الأطراف هذا هو دائما هذا لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم يفعلون الشر ولهم أعداء يحكي عبد الله بن عتيق رضي الله عنه يقول كنت اتبع في أبي رافع ففتح الباب فدخلت خلفه دون أن يشعر وأغلقت الباب من خلفه قال كان كل ما يغلق باب يغلق من الخلف حتى لا يستطيع أحد أن ينقذه حتى دخل إلى داره وهو يدخل خلفه ويغلق الأبواب فلما دخل إلى داره ظلام ضوء طافي يعني ما كانش ضوء دخل خلفه قال ظلمه شيء توه ويخاف يضرب صبي ويضرب امرأة الوقت بعد هذا إن شاء الله نتكلم نواصل هذه الحالة الله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكنا نتكلم قبل الأذان عن سرية عبد الله بن عتيق رضي الله تعالى عنه وذكرنا كيف أنه ذهب لقتل عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي أبي رافع وقلنا أنه تبعه حتى وصل معه إلى البيت وكان ذكيا عبد الله بن عتيق ذكيا فلما دخل إلى البيت كانت الغرفة مظلمة كانت الغرفة مظلمة لا يرى فيها أحد قال فناديت يا أبا رافع فأجابه أبو رافع فلما أجابه راح جهة الصوت يعني من راح يجي الصوت وضربه قال لم تغني الضربة شيئا يعني ما قاسوش مليح فخرج قال خرجت خرج من الغرفة هذيك وراح تخبى في مكان قريب هذاك الوقت هذا أبو رافع يتألم أو يرى نفسه وهل مصاب وكذا عبد الله بن عتيق عاود يدخل مرة أخرى إلى نفس الغرفة وغير صوته بدل نبرة على الصوت باش يضل هذا براء ورافع باللي رجل من أصحابه اليهود جاء ليهودين وتكلم معه بالعبرية على ذلك غير الصوت بتاعه وتكلم معه باللغة العبرية فقال عبد الله بن عتي كان يدرك مندهش سمعت الصرخة وكذا فقال له اليهودي لا هم لك هناك من يريد أن يقتلني أزل ركعين واحد حب يقتلني قالوا له بعد راح مباشرة ضرب ضربة القاضية ضرب ضربة لضغط عليه نهائيا لكنه رضي الله عنه خرج مسرع لأن هناك صراخ وأصوات مرتفعة فأراد أن يسرع حتى ينجو هو وأصحابه الخمسة الذين ينتظرون معه عند المدخل فلا يفتح الأبواب التي كان يغلقها الباب خلف الباب الباب الأول الباب الثاني الباب الثالث الباب الأخير انسب لي كان فيه درجة ضم للباب الأرض مباشرة فلا حرج له القدم تاعه حتى يضع على الأرض فوقع فانكسرت ساقه انكسرت ساقه هذا التعامل فراح يعرج حتى الحق الأصحاب تسللوا عند الحصن عند مدخل الحصن ورفضوا أن يذهبوا وقالوا ماذا نروح حتى نتأكدوا لي أن ورافع مات فيها فلما كان الصباح الفجر يعني بدأ لاع اللاعي أبا رافع واحد نادى بأعلى صوته أن أبا رافع قد قتل فحمد الله تعالى على توفيقه و يعني حملوا صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاو تلك المسافة الطويلة عشرات ربما الكيلومترات وهو بساق مكسورة فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهم واستبشر بهم وشكرهم ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساق عبد الله بن عتيك رضي الله عنه فبرئت حتى صارت أحسن مما كانت عليه وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح على الشيء بإذن الله تعالى فيبرأ صاحبه وهذه كانت حقيقة سرية مهمة جدا فيها فوائد كثيرة من بينها أولا التنافس في الخير التنافس في الخير ينبغي على المسلمين أن يتنافسوا في فعل الخير لقوله تعالى وفي ذلك يتنافس المتنافسون أصبح تنافس المسلمين الآن أصبح تنافسنا منصبا على الأمور الدنيوية على جمع المال على متاع الدنيا الزائل وهذا التنافس على الدنيا قد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال والله من فقر أخشى عليكم لا أخاف عليكم من الفقر وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت على من كان من قبلكم فتنافسوها يعني أنتم تتنافسوا فيها كما تنافسوها يعني كما تنافس فيها الذين كانوا قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم وهذا الحديث يقتضي أو نفهم منه أن التنافس في الدنيا يؤدي إلى الهلاك التنافس في الدنيا يؤدي إلى الهلاك لما؟ لأن التنافس في الدنيا يسحبه من أخلاق التي تتنافى مع الإسلام الشيء الكثير فالمتنافسون في الدنيا لا تخلو قلوبهم من الغل والحسد والبغضاء ولا تخلو أفعالهم من الكيد والمكر والخداع ويكون كل واحد منهم حريصا على إلحاق الضار بصاحبه ولو باستعمال الوسائل المحرمة والمناهج المنحرفة لهذا كان التنافس في الدنيا من الأمور المذمومة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم التنافس في الدنيا دليل على قلة العقل لماذا تتنافس على الدنيا ورزقها مقسوم رزق في الدنيا مقسوم لن تأخذها أكثر مما قدر الله تعالى لك من الرزق فينبغي على الإنسان أن يجتهد في الأمر الذي لا يعلم حقيقة ما نصيبه فيه وقد فتح الله تعالى باب التنافس في ذلك في الأمور الأخروية ولهذا بعد ما ذكر الله تبارك وتعالى نعيم الجنة وما فيها من الخير قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يتنافسون كما ذكرنا في هذه القصة بين الأوس والخزرج، يتنافسون في إرضاء الله وفي إرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يتنافسون بشكل فردي أيضا. ونذكر من ذلك تنافس أبي بكر رضي الله عنه مع عمر، فكان عمر رضوان الله تعالى عليه حريصا على أن يسبق أبا بكر في فعل الخير، إلا أنه في آخر المطاف أقر رضي الله تعالى عنه أقر عمر أنه لن يقدر على سبق أبي بكر، لكنه كان يتنافس معه. وهذا هو الجو تحت التنافس يخلي الإنسان يزيد في الطاعات. نعم، مش كاين جو تحت التنافس يصير هناك فتور في النفوس، لكن لما تكون خايف هذا أخوك المسلم يفوت في فعل الخير تكون أنت أحرص منه على أن تفعله. وكان أيضا هناك تنافس شديد حتى بين الأغنياء والفقراء من الصحابة، الأغنياء والفقراء كانوا يتنافسون على الخير، حتى جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون له، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدخول بالأجور، أهل الدخول يعني أصحاب الغنى الزمان أخذوا كل الأجور فاتونا في الخير يا رسول الله، لماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويجاهدون كما نجاهد وله فضل من أموالهم فيتصدقون ولا نتصدق. يعني عن المال أكثر منا ماشي يحوسوا به ما نقدروش نحوسوا، ولا يشروا به العقارات ما نقدروش، ولا ياكلوا أكثر منا ويلبسوا خير منا. لا، يعني هما كيف نظروا إلى المال؟ شافوا المال من جانب فعل الخير، قال وله فضل أو فضول من أموالهم فيتصدقون ولا نتصدق. فكيف يا رسول الله يعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على عمل إذا عملتموه سبقتم من فات قبلكم ولم يدرككم من بعدكم. أعطي لكم واحد الحل، واحد العمل ديروه واحد ما يلحق تسبقون من فاتكم. طبعا ماذا يا رسول الله؟ قال تسبحون ثلاثة من ثلاثة وتحمدون الله ثلاثة من ثلاثة وتكبرون ثلاثة من ثلاثة وتهللون ثلاثة من ثلاثة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. الذكر يعني نصحهم صلى الله عليه وسلم بالذكر، إذا أكثرت من الذكر لم يسبقك أحد، حوس الحق للمرتبة اللي واحد ما يفوتك. أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى في صباحك ومسائك في سائر أحوالك، أكثر من الذكر تفرق. قالوا أما الأخلاص الفتوه شوف التنافس كيف كان، لكن وش يحسدوا الأغنياء لأنهم عندهم متع كبيرة وامتيازات؟ لا، يحسدوهم في فعل الخير، بعد مدة عودوا رجعوا هؤلاء الفقراء متحسرين وغضبانين وغضب الحال، وش بيقول؟ قالوا يا رسول الله إخواننا الأغنياء عرفوا النصيحة اللي عطيتها تاع التسبيح والذكر، هم يديروا كيما احنا ما نرانا كيف كيف، احنا كنا حابين نفوتوهم يعني. قال لهم صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله، يعني اذا استويتم في الذكر خلاص. والحقيقه ان هذا فيه معنى مهم، لان الاغنياء الغني باش يحافظ على الذكر واصلا يحافظ على نفسه طائع لله تعالى، ما تغريش الدنيا وما تلديش عن طاعه الله سبحانه وتعالى، وما يغريش المال يجعله متكبر على غيره، يبخل بالمال فلا يتصدق به. الغني اللي يبقى ثابت في دينه ثابت ويذكر الله تبارك وتعالى، هذا يحتاج حتى يثبت على هذا الى طاقه اكبر من الطاقه التي يحتاج اليها الفقير. الغني باش يشد روحه ما يتكبرش لازم جهد اكثر من جهد يحتاجه الفقير. الغني باش يحافظ على الصلوات باش يحافظ على الاذكار كيما يدير الفقير سوا سوا، او عنده اشغال عنده اموال عنده اشغالات عنده اعمال متعدده، قادر يقول لك انا ماني ملحقش مانيش لاحق ما نقدرش نحط راسي على الخدام غير يجوني الحسابات. فباش يلحق الغني اللي يذكر الله تعالى كما يذكر الانسان هذا احب يقول بلي راه بجهد كبير وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، يبقى للفقراء شيء وهو انهم يسبقون الاغنياء في دخول الجنة فقط. إذا استووا من كل وجه يسبقون الأغنياء في دخول الجنة بخمسمائة سنة. لكن بعد العلاش أمام الحكمة والسبب والعلة ما هي؟ أن الأغنياء عندهم حسابات، الفقير عاش مكسب مات ما خلى ما بيحتحسب، ما عنده وال كاش، الغني عنده من الدراهم من دون العقارات، هذا من إنجاب وهذا فش صرفه، فتطول العملية شوية حسب التوعي يطول، فقال لك إيش حاجة يعني يعمل مباشرة. لكن الغني لازم 500 سنة تحسب كل سنتيم يتحاسب عليه. لكن إذا كان الغني من أهل الخير أهل الصلاح أهل الإيمان صح يطول في الحساب، لكن قادر بعد ما يدخل الجنة يفوت الفقر. وكل حسب عمله. ولهذا قال هل أيما أفضل الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ شكون اللي خير، فقير وصابر ولا غني وشاكر؟ فقال بعضهم الفقير الصابر خير. الفقير الصابر خير فضل النبي صلى الله عليه وسلم يقول مع المساكين لا خير. وقال بعضهم الغني شاكر خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح لرجل الصالح، والمال يوفر لك فرص وتستطيع ما تعالى أكثر. والراجح هو أن الأفضل بين الغني الصابر الشاكر والفقير الصابر، الأفضل بينهما من هو؟ أتقاهما لله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا كان هذا الفقير أتقى لله فهو الأفضل. المعيار ليس بكثرة المال أو قلته أو بكثرة الشكر أو الصبر، وإنما المعيار هو تقوى الله جل وعلا. فمن اتقى الله تعالى في حال غناه وحال فقره بشكل أعظم فهو الأفضل عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا.